أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الله

فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ما أبدا ما قال إنما يتقبل فبعث الله غرابا يبحث

الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكواعب أترابا وكأسا

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Oh,